حدیث 1515 عایشه خودش راضی بتن ادوی حدیثی دا بحث خود کرد فانی چوا چی پیغمبری کرد صلی الله علیه و سلم عن عایشه رضی الله عنها قالت کسی عایشه خودش راضی بود یا گوتی تزوجنی النبی صلی الله علیه و سلم و انا بنت 6 سنین وقتی عمر من 6 سال پیغمبری صلی الله علیه و سلم اسمار کرد فقدمنا المدينة أمهاتنا مدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج أمهاتنا نوب بن بالي أو تقولنا بنو الحارث فوعكت أسن صاخبهم طاها تمن فتمزق شعري بجتن فرجام وريا توفى جميمة وبشتهنجي فرجام زيدبو وبوشبو ودريجبو حتى بويا جميمة جميمه بحثوه ترجع او دريجت بتن وكفت سر هر دو ملت انسان فاتتني امي ام رومان بيشتن دايكا من او دقوتني ام رومان او خونا بيو زينبا كتش عامري بو دايكا عائشة بيشتن هاتا نكمن تشيو بچيقلي واني لفي ارجوحة وقت هاتيا نكمن اس اتهيسكا كدابا ومعي صواحب لي البيجتن هندك هفالك من القلمب فصرخت بي كراكجي وغازي كرامن فأتيتها أسهر مني لا أدري ما تريد بي من الظاني كان ويتشمل بي فأخذت بيدي دست من قرب حتى أوقفتني على باب الدار حتى أسرى وستنديم البردر جهي خاني وإني لأنهج بیشتن بهنا من کرد ببود من بهنا خو اشحیلت هلکشا و داری خست حتی سکن بعض نفسی بجا اسمام الویر حتی چکی جارکادی بهنا من درست بویوه ثم اخذت شیئا من مائن بش بشتی هنگه هندک آفرا کرد فمسحت بهی وجهی و رأسی سر و چابت من و سر من پی مسح کرن و بمالون ثم ادخلتنی الدار بش بشتی هنگه أسكر مدخاني بك فإذا نسوة من الأنصار في البيت وسحكم هندك جنك الوري يلمال إش أنصاريان فقلنا بيجتن وان جنك قوت على الخير والبركة يعني السخرة وبركة وزيده وعلى خير طائر يعني تهاتي تقصد خيرك بجهشتيا شنصك نصيبك يباش فأسلمتني إليهن بجتن ذيك من أستسليمي وانكرن فأصلحنا من شأني راب سرو بلي منكرن كان سرو شكرية كشخاكرين يا كشخاكري فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا بجتن هما هو سحكمي فجائي تغنبر خذي صلى الله عليه وسلم واختي ضحاي وخيروش بلندر بتن حطب جرمت بت هات فأسلمتني إليه أستسليم كرم بو پیغمبري صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ بنت 9 سنين قد بجتن أوي رجي عمري من نهصالي